بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. نرحب بالإخوة الطلاب والأخوات الطالبات في الحلقة 30 من حلقات مادة التوحيد بالمستوى 8 بكلية الشريعة، فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. لا زال كلام المؤلف في القاعدة 6 وفي الشق الثاني منها، وهي قضية أن الاعتماد في نفي ما ينفى عن الله من النقائص والعيوب بناء على نفي التجسيم والتحيز أنه لا يحصل به المقصود. وذكر الشيخ أن هذا الشيء لا يحصل، يعني الاعتماد على هذه الطريقة لا يحصل بها المقصود لوجوه متعددة نبدأها إن شاء الله في هذا اللقاء. يقول الشيخ: أحدها أن وصف الله تعالى بهذه النقائص، أي بالبكاء والحزن والفقر والتعب والآفات، أظهر فسادا في العقل والدين من نفي التحيز والتجسيم. إذن هذا الوجه الشيخ أراد أن يبين فساد ما سلكه بعض النظار أهل الكلام في الرد على اليهود وغيرهم ممن نسبوا إلى الله عز وجل هذه الصفات، صفات النقص، بناء على نفي التجسيم والتحيز. يقول أن وصف الله عز وجل بهذه الصفات، صفات النقص، أظهر فسادا وأبين ضلالا من قضية نفي التجسيم والتحيز. ولهذا قال: أظهر فسادا في العقل والدين من نفي التجسيم والتحيز. فكأنهم حقيقة باستخدام هذه الطريقة استدلوا بالخفي على البين الجلي. أنت الآن لو جئت لتستدل على أن الشمس الآن، أو أن هذه هي الشمس، وقلت لأنها الآن ترى شعاع وإلى آخره، فكأنك استدللت بالخفي على الشيء الظاهر بين، أصلا وجود الشمس أظهر وأبين من كونك تأتي بهذا الكلام المصفصف. يقول: فإن هذا، أي نفي التجسيم والتحيز، فيه من الاشتباه والنزاع والخفاء ما ليس في ذلك، ما ليس في وصف الله عز وجل أو تنزيه الله عز وجل عن النقص والعيب. لا شك أن مسألة التجسيم والتحيز مسألة كما ذكر الشيخ سابقا أنها من المسائل التي جرى الخلاف فيها، وفيها نزاع كبير بين مثبت وبين نافي وبين محدد لحقيقة الجسم ومخالف له في هذا التعريف وفي هذا الحد. يقول: ما ليس في ذلك، أي من تنزيه الله عز وجل عن هذه النقائص والعيوب، وكفر صاحب ذلك، أي الذي وصف الله عز وجل بصفات النقص، معلوم بالضرورة من دين الإسلام، والدليل معرف للمدلول. الدليل دائما يأتي للتعريف بالمدلول، ما تأتي بالدليل الخفي لتستدل به على الظاهر البين. والدليل معرف للمدلول مبين له، فلا يجوز أن يستدل على الأظهر الأبين وهو تنزيه الله عز وجل عن هذه الصفات، صفات النقص، بالأخفى الذي هو نفي التجسيم والتحيز عن الله، كما لا يفعل مثل ذلك في الحدود في التعاريف. فالشيء يعرف بما هو معروف لدى المخاطب. دائما إذا أردت أن تعرف الشيء تعرفه بالشيء الذي يعرفه المخاطب، لا تعرفه بالشيء الخفي الذي لا يعرفه المخاطب، وإلا تكون زدت هذا الشيء المعرف خفاء. كونك تريد أن تستدل على تنزيه الله عز وجل عن النقائص والعيوب بنفي التجسيم والتحيز، فأنت استدللت بالشيء الظاهر أو على الشيء الظاهر البين بهذا الشيء الذي لا يعرفه المخاطب، فلا يستفيد من تعريفك شيء. الوجه الثاني أن هؤلاء الذين يصفونه بهذه الآفات الذين هم اليهود وأمثالهم يمكنهم أن يقولوا نحن لا نقول بالتجسيم والتحيز، يعني يقول نثبت أن الله بكى تعالى الله عن ذلك وأن الله حزين وأن الله فقير، لكن لا يلزم من إثبات هذا التجسيم أو التحيز، كما يقوله من يثبت الصفات وينفي التجسيم، كما يقوله أهل السنة أو حتى الأشاعرة في الصفات السبع. يقول نحن نثبت لله العلم صفة العلم ولا يلزم منها أن يكون جسما أو متحيزا. لاحظ الآن اليهود يقولون نصف الله بالفقر ولا يلزم أن يكون جسما، وأهل السنة وعموم المسلمين يقول نثبت أن الله متصف بالعلم ولا يلزم أن يكون جسما. فيصير نزاعهم مثل نزاع مثبتة صفات الكمال، يعني نزاع هؤلاء المعطلة مع اليهود كنزاع المعطلة مع أهل السنة الذين يثبتون وعموم المسلمين الذين يثبتون لله صفات الكمال. فيصير كلام من وصف الله بصفات الكمال وصفات النقص واحدا. يعني الآن القاعدة الذي سيستخدمها هذا المعطل في الرد على اليهود في نسبة صفات النقص لله عز وجل هي نفسها الحجة التي سيستخدمها في مقابل أهل السنة لما أثبتوا لله صفات الكمال، وصفات الكمال ضد صفات النقص، على النقيض تماما من صفات النقص، لكن الحجة الذي سيستخدمها المعطل للرد على هؤلاء وهؤلاء واحدة. وهذا من أبين وأظهر الفساد الذي يدل على أن هذه الطريقة فاسدة. كيف تستخدم حجة واحدة للرد على من يثبت لله صفات الكمال ومن يثبت لله صفات النقص؟ هذا دليل على فساد حجتك، لأنها لو صحت هنا ما صحت هنا، ولو صحت هنا ما صحت هنا. طيب، ويبقى رد النفاة على الطائفتين بطريق واحد، وهذا في غاية الفساد، بمعنى أن هذا يدل على أن هذه الطريقة فاسدة. يعني أضرب لكم مثال حسي، لو جئت بحجة تريد أن تثبت أن هذا الشخص حي، ونفس الحجة تريد أن تثبت الشخص الآخر أنه ميت، قيل لك حجتك فاسدة، لأنك بهذه الحجة تستخدمها في الشيء وفي نقيضه، كما صنع هؤلاء، استخدموا هذه الحجة أو هذه الشبهة للرد على من يثبت لله صفات الكمال، وللرد على من يثبت أو ينسب لله عز وجل صفات النقص. الثالث، الوجه الثالث، أن هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثل هذه الطريقة، المعطلة هؤلاء الذين استخدموا مسألة التجسيم والتحيز الرد على اليهود الذين نسبوا لله عز وجل صفات النقص، استخدموا هذه الحجة لنفي صفات الكمال عن الله عز وجل. نعم، أن هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثل هذه الطريقة، واتصافه بصفات الكمال واجب ثابت بالعقل والسمع، إثبات صفات الكمال لله عز وجل هذا أمر واجب عقلا ونقلا، فيكون ذلك دليلا على فساد هذه الطريقة، بمعنى كونكم استخدمتم هذه الطريقة لنفي ما هو ثابت عقلا ونقلا هذا يدل على أن هذه الطريقة فاسدة، وإلا لما جاز استخدامها هنا. وعندنا أصلا نحن قاعدة أن كل حجة استلزمت نفي ما ثبت بالشرع والعقل فهي حجة فاسدة. أي حجة يدري بها إنسان لينفي بها أمرا ثابتا إما بالشرع أو بالعقل فهذا دليل على فساد هذه الحجة. الرابع، الوجه الرابع، أن سالكي هذه الطريقة أي المعطلة متناقضون، فكل من أثبت شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من الإثبات. نعم، نحن أو الشيخ ذكر فيما سبق أن المعطلة ليسوا على درجة واحدة، فهناك الغلاة الذين نفوا الأسماء والصفات، وهناك من هو دونهم كالمعتزلة الذين أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، وهناك من هو دون هؤلاء وهم الأشاعرة الذين أثبتوا سبع صفات إضافة إلى الأسماء ونفوا ما عداها. الشيخ يقول مما يدل على بطلان هذه الحجة الاعتماد على في نفي ما ينفع عن الله على التجسيم والتحيز، على شبهة التجسيم والتحيز، أن سالكي هذه الطريقة الذين هم عموم المعطلة متناقضون، فكل من أثبت منهم فكل من أثبت شيئا منهم أزمه الآخر بما يوافقه فيه من الإثبات. فمثلا إذا جاء الأشعري يريد أن يرد على المعتزلي وقال له، عفوا إذا أراد المعتزلي أن يرد على الأشعري وقال له كيف تثبت لله الصفات السبع وهذا يقتضي التجسيم، قال له الأشعري وأنت تثبت الأسماء وهذه الأسماء أيضا تستلزم التجسيم. فمثبتة الصفات يقصد بهم الأشاعرة كالحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر، لأنهم الذين يقتصرون على إثبات هذه الصفات السبع. إذا قالت لهم النفاة المعتزلة هذا تجسيم، يعني إثبات هذه الصفات السبع يستلزم التجسيم، لأن هذه الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بجسم. يقولون لهم الحياة والعلم والقدرة هذه أعراض، هذه لا نعرف أو لا نعقل منها إلا ما هو عرض، والعرض لا يقوم إلا بجسم، والأجسام عندهم متماثلة. نعم، والعرض لا يقوم إلا بجسم، فإنا لا نعرف موصوف بالصفات إلا جسما. قالت لهم المثبتة أي الأشاعرة وأنتم قد قلتم إنه حي عليم قدير، يعني سميتم الله عز وجل بأنه حي عليم قدير، وقلتم ليس بجسم، وأنتم لا تعلمون موجودا حيا عالما قادرا إلا جسما. يقول أنتم الآن سميتم الله عز وجل بهذه الأسماء وأنتم تعلمون أنه لا يسمى بهذه الأسماء حي عليم قدير إلا ما هو جسم، فقد أثبتتموها على خلاف ما علمتم فكذلك نحن. وقالوا لهم أنتم أثبتتم حيا عالما قادرا بلا حياة ولا علم ولا قدرة، وهذا تناقض يعلم بضرورة العقل. يقول أنتم أثبتتم حي، يعني أن الله عز وجل يسمى بالحي لكن لا يوصف بالحياة، عليم ولا يوصف بالعلم، قدير ولا يوصف بالقدرة. قالوا لهم هذا تناقض يعلم بضرورة العقل. ثم هؤلاء المثبتة الأشاعرة إذا قالوا لمن أثبت أنه يرضى ويغضب ويحب ويبغض، من اللي يثبت هذه الصفات؟ من اللي يثبت بقية الصفات؟ أهل السنة. الآن الشيخ انتقل من المحاورة بين الأشاعرة والمعتزلة إلى المحاورة بين الأشاعرة، لأنهم المقصودون بأصالة بهذه القاعدة. انتقل للحوار بينهم وبين أهل السنة، لأنهم يثبتون سبع صفات وينفون ما عداها. يقول ثم هؤلاء المثبتة أي الأشاعرة إذا قالوا لمن أثبت أي أهل السنة أنه يرضى ويغضب ويحب ويبغض، أو من وصفه بالاستواء والنزول والإتيان والمجيء أو بالوجه واليد، لا شك أن أهل السنة يثبتون جميع هذه الصفات لأنها ثابتة لله عز وجل، منها ما هو ثابت بالعقل والنقل، ومنها ما هو ثابت بالخبر بالنقل فقط كالنزول كالاستواء. نعم، إذا قالوا هذا يقتضي التجسيم، يعني قال الأشاعرة لأهل السنة أن إثبات الرضا والغضب والنزول والاستواء يقتضي التجسيم، لأننا لا نعرف ما يوصف بذلك بهذه الصفات إلا ما هو جسم. قالت لهم المثبتة أي أهل السنة فأنتم قد وصفتموه بالحياة والعلم والقدرة. الكلام ترى هذا تقدم، الشيخ الآن يعيد بس بشكل مجمل. وصفتموه بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، وهذا هكذا. فإن كان هذا لا يوصف به إلا جسم، أي إن كان إثبات الغضب والرضا والنزول والاستواء إلى آخره لا يوصف به إلا ما هو جسم، فالآخر كذلك، فما أثبتموه من العلم والقدرة والسمع والبصر أيضا جسم، وإن أمكن أن يوصف بأحدهما ما ليس بجسم فالآخر كذلك، فالتفريق بينهما تفريق بين المتماثلين. بمعنى الشيخ يقول هذا تناقض منكم أيضا. ولهذا لما كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائص بهذه الطريق، أي نفي التجسيم والتحيز عن الله، طريقا فاسدا لم يسلكه أحد من السلف والأئمة. يقول لما كان هذه الطريقة طريقة فاسدة لا تؤدي إلى المقصود، لا تؤدي إلى النتيجة المرجوة، أضرب عنها السلف رحمهم الله والأئمة. فلم ينطق أحد منهم في حق الله تعالى بالجسم لا نفيا ولا إثباتا ولا بالجوهر والتحيز ونحو ذلك، لأنها عبارات مجملة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا. وهذا تقدم الكلام عليه أن هذه من الألفاظ المجملة التي لم يرد في الكتاب والسنة لها لا بنفي ولا إثبات، ولهذا أعرض السلف عنها ورأوا أنها لا توصل إلى الحق الذي يسعى إليه الإنسان. ولهذا لم يذكر الله في كتابه فيما أنكره على اليهود وغيرهم من الكفار ما هو من هذا النوع، بل هذا هو من الكلام المبتدع الذي أنكره السلف والأئمة، يعني إطلاق مثل هذه العبارات على الله عز وجل واستخدامها هي من الألفاظ المبتدعة التي أضرب عنها السلف رحمهم الله، لأنها لم ترد في الكتاب ولا في السنة، ولأنها كلمات مجملة محتملة تحتمل أحيانا حق وتحتمل أحيانا باطل. انتقل بعد هذا المؤلف وقال: فصل. وأما في طرق الإثبات فمعلوم أيضا أن المثبت لا يكفي في إثباته مجرد نفي التشبيه، لا زال الكلام في القاعدة السادسة. الآن هل يكتفي الإنسان في الإثبات على مجرد نفي التشبيه؟ أن يثبت الله عز وجل الصفة مع نفي التشبيه؟ الشيخ يقول لا يكفي هذا، لما يستلزمه ذلك من اللوازم الباطلة، إذ لو كفى في إثباته مجرد نفي التشبيه لجاز أن يوصف الله سبحانه وتعالى من الأعضاء والأفعال بما لا يكاد يحصى. يعني إذا كان المسألة فقط نفي التشبيه لجاز لكل إنسان أن يثبت لله ما شاء من الصفات ويقرنها مع نفي التشبيه مع التنزيه. سيذكر الأمثلة المؤلف كقول الإنسان: الله عز وجل يجوع لا كجوع البشر، والله يأكل لا كأكل البشر، والله يشرب لا كشرب البشر، تعالى الله عن ذلك. إذن لا يكفي الاعتماد على مجرد الإثبات مع نفي التشبيه، إذن لابد هناك قاعدة أخرى هي التي تعطينا الفيصل، تعطينا القاعدة الصحيحة فيما يجب لله عز وجل وما لا يجوز عليه سبحانه. ونرجع الكلام إن شاء الله على بقية هذه المسألة في اللقاء القادم، وبالله التوفيق، وأستودعكم الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد.